بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبينا بالأمس ما يتعلق بالإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله. قال له: والإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو ما بعد موت الإنسان، يدخل في ذلك كله ابتداء مما من عذاب القبر أو من السؤال في القبر، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يدخل الجنة، كل ذلك داخل في هذا. فعلى الإنسان أن يؤمن بعذاب القبر، وأن الإنسان مسؤول في قبره عن أعماله، مسؤول السؤال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سؤاله عن ربه: من ربه؟ ما دينه؟ من نبيه؟ هذه أسئلة يسأل عنها كل إنسان، فإما أن يوفق للجواب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق للجواب فيوسع عليه قبره، وإما أن لا يوفق إلى ذلك فيضيق عليه قبره، يضيق عليه قبره حتى يبعث الله عز وجل الناس من قبوره. وهذا حق كما أخبر الله عز وجل به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان بما يحصل للناس يوم القيامة من الأهوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار. فهذا إيمان يؤمن به العبد كما أخبر الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل الناس يقومون في صعيد واحد، الأولين والآخرين كلهم يقوم لرب العالمين. فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم الفائزون المفلحون، ومنهم غير ذلك. ولا شك أن الإيمان بهذا المؤمن يؤمن بكل ما جاء عن الله من اليوم الآخر وغيره. هذا هو شأن المؤمن في إيمانه بالله عز وجل، وهو يؤمن بكل ما أخبر به الله عز وجل وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق لا يتخلف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعد لهذا اليوم عدته، وأن يعلم أنه مهما طالت به الدنيا فإنه سيودعها في يوم من الأيام، ومهما أوتي من صحة وعافية فإنه سيأتي يوم لا يستطيع لنفسه شيئا، وسيأتيه الأجل. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن هذه حقيقة. وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن حق أن الإنسان سيأتيه يوم من الأيام الأجل، وهذا أمر لا ريب فيه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى ستفضي بك الأيام في طول مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. الأيام تمر، ونحن إذا سئلنا عن أعمارنا نتقال ما مضى، ونحن لا ندري ماذا بقي لنا من هذه الدنيا. وليس للموت عمر لا يأتي إلا فيه، يخترم الأجن في بطون أمهاتها، الأطفال، الشباب، الرجال، المكتملون، الشيوخ، في كل الإنسان معرض، كل واحد لا يدري متى يأتي أجله، فعليه أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. لا يقولن إذا بلغت من السن كذا 40 عاما أتوب، لا، هذا خطأ. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بادر بالتوبة من الآن، واجتهد أن تكون أعمالك فيما يقربك إلى الله عز وجل. نحن سعداء أعظم السعادة بهذا الدين، هذا دين حق، نعمل القليل فيثيبنا الله عليه الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نصدق الله عز وجل في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، والله لا يغيب عنه شيء. الله الذي خلقنا شرع لنا من الشرائع أهونها وأسهلها وأفضلها وأيسرها. كلما حاول الإنسان أن يتفكر في هذا الدين وفي عظمته فإنه لا ينتهي عجبه من عظمة هذا الدين، ولا ينتهي عجبه من سعادة أهله به. وكلما اقترب الإنسان من ربه ومن طاعته كلما ازداد خيرا، كلما ازداد فضلا، وكلما ازداد انشراح صدر. وكلما أعرض فإنه يصيبه من البلاء بقدر ما أعرض عن دين الله قليلا أو كثيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر، قال واليوم الآخر، أي والإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بهذا اليوم وأنه حق ولا بد أن يأتي، وتؤمن بما ورد فيه من نصوص. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. الناس فريقان يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، هذا بمنه وكرمه، لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهذا كرم من الله تبارك وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لجبريل أن من أركان الإيمان الأساسية الإيمان باليوم الآخر، ثم قال والإيمان بالقضاء والقدر، أو بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر أنه من الله عز وجل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. فأولا، أول مراتب ذلك الإيمان بعلمه الشامل المحيط بكل شيء سبحانه، فالله لا يخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، وأن ويؤمن بمشيئته الشاملة، ويؤمن بخلقه سبحانه. كل ما يحدث للإنسان هو بقضاء الله وقدره. وفي الحديث: إن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا فلان ماذا سيحدث له في هذه الحياة؟ هذا مقدر من الله عز وجل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى، تهي من الأمر. فهذا إيمان الإنسان، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن لا داعي، حتى لا داعي لأن يقول الإنسان لو كان كذا لكان كذا، لا، هي شيء مقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هي مكتوبة. فلان، هذا ابن فلان، سيولد له ولد، وهذا الولد يكون كذا في حياته، وسيولد له أولاد، ويكون قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة انتهي من الأمر. ولذا هذه أهم ما يميز المؤمن، هو إيمانه بالقدر خيره وشره، يعلم أن كل شيء من الله عز وجل، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة بأكملهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كل الأمة من عربهم وعجمهم، من شرقهم وغربهم وشمالهم وجنوبهم، لو أرادوا أن ينفعوك بشيء حقير لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا يستطيعون، لو أرادوا أن يوصلوا إليك نفعا يسيرا ما استطاعوا إلا إذا كتبه الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذه ميزة عظيمة للمؤمن. وذكرنا لكم سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من أسعد من المؤمن؟ من أفضل من المؤمن؟ من خير من المؤمن؟ أمره كله له خير. يعطيك الله عز وجل حتى على المصيبة التي لا دخل لك فيها، إذا صبرت واحتسبت رفعك الله عز وجل منزله. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة. ما أرضى لك، أصبت في أحد أقاربك فصبرت واحتسبت فلك الجنة. إذن هذه منزلة يثيبك الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذه أمور ليست في قدرة الإنسان، ومع هذا يثيبك الله عز وجل عليها، لكن مع الصبر والاحتساب فيما أنها من عند الله عز وجل. ويعطيك الله عز وجل من فضله ويبدلك خيرا منها. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أصابني من مصيبة إلا نظرت فيها أولا أنها ليست في ديني، لأن المصيبة هي مصيبة الدين، المصيبة هي مصيبة الدين، أنها ليست في ديني. وأن الله عز وجل سيعطيني عليها خيرا منها. هذه المصيبة التي أصابت الإنسان يعطيها الله عز وجل خيرا منها، ثوابا وأجرا وجزاء. والأمر الآخر، نظرت إلى من إلى غيري من أصيب بمصيبة، هذا شخص فقد قريبه، فقد ولده، فقد أخاه، فقد كذا، ينظر إلى من فقد أسرة بكاملها. إذا كنت مريضا تعاني من مرض، انظر إلى من هو مشلول، انظر إلى من هو، انظر إلى من هو أعظم منك، كيف صبر؟ وهذا مما يهون المصيبة على الإنسان، وأن الله عز وجل يرفعك بها درجات. أحيانا المصيبة تذكيرا للإنسان، قد يكون عنده ذنب لو استمر عليه لهلك، فالله عز وجل يذكره بهذه المصيبة. وأحيانا الإنسان يكون على عبادة وعلى طاعة وعلى خير ويبتلى بمصيبة، لأن الله عز وجل يريد له درجة عنده لا يبلغها إلا بهذه المصيبة. الله عز وجل من حبه لعبده هذا يريد له درجة عالية ولا يبلغها إلا بالصبر على ما يصيبه. إذن الإيمان بالقضاء والقدر هذا من أصول الإيمان ومن أسس العقيدة الصحيحة، وهي التي، وهذا الأساس هو الذي يثبت المؤمن أمام ما يصيبه في هذه الدنيا. ولذا يقول العلماء الإنسان يحتج بالقدر، القضاء والقدر، على ما يصيبه في هذه الدنيا من مصائب، يعلم أنها بقضاء الله وقدر، لكن لا يحتج بالمعاصي، بالقضاء والقدر على المعاصي، يقول هذا مكتوب علينا نعمل. لا، الصحابة حتى لما قالوا يا رسول فيما العمل؟ إذا كان قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هل الخير ييسر ولا الخير؟ وهذا يحاسب عليه الإنسان، لا نعلم. لو أن طالبا جاء في الاختبار وما ذاكر ورسب، يلام ولا ما يلام؟ يلام، لأنه لم يجتهد. فأنت اجتهد، أنت ما تعلم القضاء والقدر، من أين لك أنك أنت مكتوب عليك أنك لا تكون من السعداء عياذا بالله. إذن ثم سأله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هي منزلتان، إما أن تعبد الله كأنك تراه شوقا وحبا له سبحانه، فتعمل الأعمال وأنت كأنك أمام ربك تبارك وتعالى من خشيته وخوفه وإحسان العمل، هذه درجة عالية وهي درجة الإحسان. فإن لم تكن تراه، المرتبة الثانية، فإنه يراك، اعلم أن الله يراك، وأن الله مطلع على سريرتك، وأن الله يعلم ما تخفي وما تعلن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن لم تكن عندك المرتبة الأولى والمنزلة الأولى، فلا أقل من أن تعبده خوفا ورهبة منه سبحانه، لأنه يراك ومطلع على سريرتك، فهذه درجة عالية. أولها كما قلنا الإسلام، ثم مرتبة أعلى وهي الإيمان، ثم مرتبة أعلى وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وأنت تقف في صلاتك تعلم أن الله ينظر إليك وأنك واقف بين يديه سبحانه. هذا نوع من الإحسان. النوع الآخر أن تعبد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومطلع عليك، يعلم خلجات قلبك، يعلم ما توسوس به نفسك، يعلم السر وأخفى، هذه منزلة أيضا أخرى. ثم لما فرغ من هذه المراتب الثلاث سأله عن الساعة، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا لا أعلم شيء متى تكون الساعة. وهذا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن ولا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من يعلم الساعة؟ وأخفى الله عز وجل، وهذا له حكمة بالغة، أن الله أخفى عنا الأجل، ما نعلم متى، ليعمل الإنسان وليجتهد في حياته كلها، أخفى عنا الساعة حتى نجتهد. قال: ثم سأله عن أماراتها وعن علاماتها، هل الساعة لها علامات؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة، قالوا هذا إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة الإيماء، حتى يتزوج الإنسان أمة أو يأخذ أمة تسراها ويولد منها، فتكون هذه البنت، طبعا قالوا لا تكون هي سيدة لأمها، لكنها هي سيدة لأمثالها، حتى تلد الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هؤلاء الرعاة الذين في البادية، الحفاة العراة الذين لا يجدون ما يلبسون ولا يجدون ما ينتعلون، رعاء الشاء تجدهم يتطاولون في البنيان، هذا عنده عمارة كذا طابق والآخر أطول منه وهكذا. والعلماء قالوا إن هذا يتكرر في كل زمان، في كل زمان بحسبه، فقد يكون في زمان أقل ثم تظهر هذه العلامة أكثر وأكثر مع مرور الزمان. هذه علامات للساعة، والساعة كما تعلمون لها علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. العلامات النهائية التي تقوم الساعة من طلوع الشمس من مغربها، هذه علامات نهائية، خلاص هذا قرب الساعة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين له النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مكثنا مليا، يعني وقتا. فقال: ستدري من السائل؟ الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة نقولها في الأحكام الشرعية، لا شك أن الله عز وجل أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالأحكام الشرعية، وفي حياته أيضا هو أعلم، لأن الله عز وجل يعلمه ويخبره وينزل عليه الوحي. لكن يعني لا تقال هذه الكلمة، تقول فلان جاء يقول الله ورسوله أعلم، لا، الرسول ما يعلم الغيب، الرسول ما يعلم الغيب، هنا ما تقال هذه الكلمة. لكن لو أن إنسان أفتى في مسألة فقال والله ورسوله أعلم، والله أعلم، هذا الحكم الشرعي هو معلوم عند الرسول بلا شك. لكن أسألك: هل سيأتي فلان في المستقبل؟ تقول الله ورسوله أعلم، ما يصح هذا، تقول الله أعلم نعم، لكن ما تقول الرسول، لأن الرسول لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ما حد يعلم الغيب، ولا يجوز الإنسان أن يدعي معرفة الغيب. فقال الله ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا يعني فيه طرق من طرق التعليم، جبريل جاء على صورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، قال: ولا يعرفه منا أحد، اتفضل، ولا يعرفه منا أحد. فإذا هذا فيه تعليم، ثم التعليم عن طريق السؤال والجواب، جبريل يعرف هذه الأمور ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها، لكن أراد أن يعلم الصحابة طريقا وأسلوبا من أساليب التعليم، سؤال وجواب، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان، فهذا الحديث حديث عظيم وهو شامل للدين بأكمله. نسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي أوزعني أن أشكر له. نعم نعم، يعني هو التفرغ للعبادة هذا مطلوب في هذا السن وفي غيره، لكن هذا يعني هو يعني نهاية ما في الأمر، ولكن ليس معناه أن الإنسان يترهبن ويعتزل أعماله الخاصة لا، لكن يعبد الله ويجتهد في الطاعة. وليس معنى هذا أيضا أن الإنسان لا يعبد الله إلا حتى يبلغ 40 ولا يتوب حتى يبلغ 40. استمتع بالحياة، أنت تدري عندك صك متى ستموت، وأنت ترى الناس كما قلنا يتخطفهم الموت من الأجنة إلى الأطفال إلى الشباب إلى الأطفال إلى الشباب إلى الرجال إلى الشيوخ، ما تدري متى يأتي الموت. فكل إنسان عليه أن يحسن إلى نفسه، وإحسانه إلى نفسه وعمله لنفسه ليس للناس. يعني الإنسان لابد أن يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع نفسه، هو الذي سيواجه مصيره وحده، لا ينفعه أحد ولا يغني عنه أحد. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا بني كذا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ما حد يغني عن أحد شيء، هذا ولد عالم، هذا عالم، لا، ما ينفعه شيء، ما ينفعه إلا عمله. والناس سواء عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضلنا وأكرمنا عند الله هو أكثرنا تقوى لله وخوفا من الله عز وجل وطاعة لله وإخلاصا لله وعبادة لله، هذا هو أفضلنا. وهذا من نعمة الإسلام، إظهار مثل هذه الأمور من نعمة الإسلام. ليس لأحد سلطان على أحد، لا يستغل أحد أحدا. العالم ما يستغل الجاهل ويقول أعلمك حتى أستغلك في أعمال، لا، كلنا عند الله سواء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما يعني ما تدري ماذا يعمل بك، ماذا ستؤول إليه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يهدينا لأحسن الأعمال وأزكاها، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. نعم تفضل. نعم نعم نعم، هذا أمر يعني إحنا لا نأتي إلى شخص أصيب بمصيبة فنقول له تب إلى الله، عد إلى الله، فنكسر قلبه، لكن الإنسان كل واحد منا عليه أن يسأل نفسه إذا أصابته مصيبة، ينظر في نفسه: هل أنا عندي ذنوب وعندي خطايا؟ قد تكون هذه عقوبة. إذا رأى الإنسان بعض الناس عنده مصائب وذنوب عظيمة فتنزل عليه مصيبة وهي من لطف الله به أن جاءته في الدنيا ما في الآخرة لتذكره ليرجع. وإذا علم الإنسان من نفسه لا يقول أنا ما أستحق هذا، بل أعطاك الله ليزيدك. بعض الناس عياذا بالله يعترض على قضاء الله وقدره، يقول: يا ربي أنا ماذا فعلت، أنا إيش سويت حتى تنزل بهذه المصيبة؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. لكن اعلم أن الله عز وجل أصابك بهذه المصيبة ليرفع درجتك. هذا الإنسان يقوم الليل ويطيع الله عز وجل ويخشى، يرجو رحمته ويخشى عذابه، وأصابته مصيبة، ولا بد من المصيبة هذه. حتى الأنبياء والرسل وهم أفضل الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم كم فقد من أبنائه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم فقد من أصحابه، كم أصابه هو في نفسه صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يرفع الله عز وجل درجتك، وقد يريد الله لك منزلة عالية لا يمكن أن تبلغها بعملك، فيعطيك الله عز وجل أنت ترى أنه ابتلاء ولكن هو رحمة لك، فكلها رحمة لا شك. لكن نحن لا شك الإنسان بطبعه ضعيف، لا يتحمل مثل هذه الأمور، لكن لا يسخط من قضاء الله عز وجل. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فإذا رضي الإنسان بما قدر الله له، وعلم أنه ما قدر الله عليه هذا إلا هو وهو خير له، إلا ليرفع الله عز وجل درجته. لا نقول، ما نستطيع أن نحكم نحن على الناس، نقول لا أنت ما جاءك هو لرفع درجتك، أنت ما أجاك لا هو بسبب ذنوبك. لكن في الجملة، في الجملة نحن نقول من غير تعيين أشخاص، نقول المصائب تحدث عقابا على الذنوب، هذا لا شك تحدث عقابا على الذنوب، وقد تحدث رفع الدرجات. الله عز وجل كما قال بعض العلماء، قال إن للذنوب والمعاصي آثارا أشد من الآثار الحسية. قال من قلب على قوم لوط قريتهم رفعهم حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ثم قلبها عليهم إلا بسبب ذنوبهم. من أغرق آل فرعون وقومه، من أغرق قوم نوح، كل هذه ذنوب لا شك. والله عز وجل وعد في كتابه شديد العقاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أمور تذكير، القرآن هذا من أوله إلى آخره هو تحذير لنا أو حث لنا على طاعة الله وتحذير من معصيته، من أوله إلى آخره. حتى الوعد بالجنة هو حث على طاعة الله، والوعيد بالنار هو تحذير من الذنوب والمعاصي. فالأمر ليس سهلا. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.